الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم إليك توجهنا وإليك أنبنا، ولك أسلمنا، وبك خاصمنا، ولك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله تعالى للعالمين، والذي اختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين. فما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اكتفى أثره واتبعه له إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث عبد الرحمن بن صخر المكنى بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى أو فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح كسلانا خبيث النفس. وبينا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه في رواية أبي هريرة. واليوم ما زلنا في كتاب بدء الخلق، ومعنا اليوم عدة أحاديث نقرأ منها ما يسر الله تعالى بقراءته. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وهذا الحديث الجميع يحفظه بفضل الله عز وجل، لكن الحديث يتضمن فوائد عديدة. أول هذه الفوائد، فائدة من فوائد أهل اللغة، وطبعا في اللغة يعني لا نحب أن نستطيل على أربابها، وأظن الآن شامم ريحة الشيخ عودة في المسجد وهو أولى بأن يتكلم في اللغة من إيه؟ من محمد نبيه، وأولى بالجلوس من محمد نبيه، لكن هو هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أول فائدة عندنا في الرواية كلمة أما، مش أما، أما، أما بالتخفيف أداة استفتاح. وأما هذه إذا جاءت، قال أهل العلم، يجب كسر إن، همزة إن بعدها، همزة إن تأتي مكسورة بعد حيث وبعد أما وبعد حتى وهكذا. إذن من مواضع كسر إن أو كسر همزة إن أن تأتي بعد أما التي تفيد الاستفتاح. لا تقول أما أن أحدكم، أما إن أحدكم، فهذه فائدة أولى. بعد ذلك إذا أتى أهله، هنا في هذه الجزئية القول قبل مباشرة الفعل، القول قبل مباشرة الفعل، يعني يسبق فعله في ملذته بذكر الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة: أما إن أحدكم إذا أتى أهله، إذن الإتيان هنا إتيان فيما يحل، إتيان فيما يحل، ولذلك من هذه الجزئية يفهم أن من أتى ما لا يحل وسبق ما لا يحل بذكر الله كان مستهزئا بشرع الله، يعني والعياذ بالله الزنا من الفساد، تجده في الزنا يقول لك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، هذا مستهزئ بشرع الله، لم يكتفي بارتكابه الفحش والكبير إنما أضاف ارتكابه الفحش والكبير الاستهزاء بنظر الله تبارك وتعالى والاستهانة بنظر الله تعالى إليه. إذا أتى أحدكم أهله وقال بسم الله، بسم الله هنا فيها التبرك بسم الله تبارك وتعالى، فيها التبرك بسم الله تبارك وتعالى، وكذلك فيها التحصن من الشيطان ومكائده. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، فيها أن الشيطان ملازم لابن آدم إلا إذا ذكر الله فر منه وانفك عنه، فهو ملازم لغير الذاكرين، ولذلك الله تعالى يقول في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الشيطان ملازم لابن آدم إذا كان على غير ذكر لله تبارك وتعالى، فإذا ذكر الله فر منه الشيطان وانفك عنه. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ذكر يقال عند إرادة اللذة الحلال في الجماع الحلال، حتى الجماع له ذكر، نعم له ذكر، وفي هذا رد على من أوجب الطهارة للمحدث إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى، في الحديث رد على من اشترط الطهارة في الذكر، نقول له هذا يجامع. والجماع جنابة أم لا؟ جناب. لذا حدث أم لا؟ حدث، وحدث أكبر، لأن الجنابة تستلزم الغسل بخلاف الحدث الأصغر لا يستلزم غسلا إنما يستلزم وضوءا. إذن تأتي أسئلة كثيرة: يا عم الشيخ عند الجماع بيبقى القرآن يعني بيقرأ، هل يجوز الجماع؟ يجوز ولا حرج. أنت عند الجماع في عبادة أم في غواية؟ في عبادة، في عبادة. إذن لذلك سمعت القرآن من الراديو، القرآن من المسجد، القرآن من أي مكان، وأنت في جماعة أنت في حلال، أنت في حلال. ذكر الله تعالى قبل الجماع هذا ذكر الجماع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا فيه خير للأمة إلا ودلها عليه، يعني ما ينفك ابن آدم في جميع حركاته وسكناته إن كان يعقل الأمر عن ذكر الله أبدا. تعال معي، حكمة الذكر عند مباشرة اللذة. الذكر عند المباشرة معين، معين على أداء المهمة، معين على أداء المهمة. يعني تعال ننزل إلى ما يريده الناس من الايه من الفرفشه. ذكر الله تعالى عند اداء الوتر او عند قضاء الوتر اعلى من 1000 حباي واقوى من 1000 حباي. اريح نفسك، وفر فلوسك، ما عليك الا ان تذكر الله فقط، لان الذكر سبب او سبيل اعانه. لذلك في اعراس المسلمين في اول ليله يقول لك انهض الواد مربوط، هو مش مربوط، هو نسي ان يذكر الله تعالى. هو دخل الغرفه بلا ذكر، بلا ذكر يصعب عليه الحلال. لماذا الربط في من يأتي الحلال فقط؟ الزناة لا يشعرون بربط ولا بارتخاء. شفت واحد ان هو خد واحدة والعياذ بالله في الحرام ولك اصلا مربوط؟ لا. لذلك الشيطان يصعب على ابن آدم قربه من الله، وهو داخل يقول له اسمع يلا خذها على السريع، يقوم ينسيه ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا ما أنساه الذكر لا يؤدي المهمة بنجاح. لذلك من أسباب الإعانة في ليلة الزفاف أن يتحصن المرء بذكر الله. شغل النساء مر ويؤدي إلى مرارة قد تدوم. جيب لك عدس وفول وحصل بان وحبه زلط وحبه رمله وحبه برسيم خضر وسكينه تحت رجليك ومقص فوق راسك وغربان، لماذا كل هذا؟ ليه كل يعني هو رايح فين؟ رايح يجاهد؟ رايح يفتح رايح يحارب المسائل؟ كل هذه بدع، كل هذه بدع. وتحرم عليه ما تصليش في الجامع. ليه؟ أصلك لو طلعت حيجابك ابن فلان هتكبسه بقى. إذا دخلنا في متاهات حرمت عليه أن يأتي المسجد. ولا والمشكلة لو إنه كاتب يعني يوم 26 في الشهر تقول له الأربع أيام دول تحبس في البيت، ما تطلعش من البيت إلا لما القمر يطلع. صعبت عليه المسائل. طبعا الإنسان عند الزواج عقله ليس كعقله بعد الزواج، كل يوم العقل بيزيد وبتطور. لما كل هذه المسائل توضع أمام العريس أو أمام العروس، إذا هو نفسيا بيبقى غير طبيعي، بيبقى عنده خوف وتوجس. يقوم لما يروح للحلال يستحضره الخوف لا يؤدي، يقول لك انهض مربوط، ويذهب بقى للسحرة والدجالين والبكاشين والذين يستنزفون اموال الناس، ويقول له ايه ايوه صحيح ده هو كان هو عقد يوم ايه تقول له 26، يقول له هو صحيح هو عدى شيء مش معمول له، معمول لغيره، فهو اتاثر بيه. طب يا سيدنا الشيخ نحلها ازاي؟ ولا عليكم، تجيبوا لي شعره من احليل كلب. شعره من احليل الكلب؟ ليه؟ تجيبوا الشعره وتربطوها على سرته وايه، وان شاء الله ربنا هيفكه. ويمشوا الناس ورا المسائل ويروحوا وايه ويغلوا سعر الكلاب، وبعديها المهمه برضه ما تأدتش. لا، كل حكايه ان الشيطان صعب على ابن ادم قربه من الله فانساه ذكر الله. فلما انساه ذكر الله اشتغل عليه الشيطان. لكن لو أن المرء عند ملذاته تحصن بالله يصبح عبدا حقيقيا لله. ولما يحقق مقام العبودية، عندنا نص القرآن واضح، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شوف لك شغلة بعيد عنه. يبقى أصبح المرء في صيانة بالذكر وفي إعانة بالذكر، وأحس باللذة الحلال كذلك بالذكر، كل هذا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك في الحديث وجنب الشيطان ما رزقتنا، سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم جنبنا الشيطان، يعني في الجماع، وبعدين وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان. وما شأن الشيطان بالجماع؟ ممكن يعملها، ممكن يعملها. هناك كده يعني خبر عن مجاهد أن الإنسان إذا لم يذكر الله تعالى عند أتيانه أهله يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. هو يقول لك الفلان دي ابن حرام، هو ابن حرام يعني جاي من زنا؟ هل يعني يستلزم أن يكون ابن حرام من زنا فقط؟ لا، ما هو ابن زنا ده ابن حرام واضح، لكن ممكن عند الجماع عند قضاء الوتر لم يتحصن بذكر الله تبارك وتعالى فجامع معه الشيطان، يقوم يطلع الولد بذيء اللسان على أبيه ويخرج يبزو على أمه. ممكن الولد يشتم أمه ويشتم أباه. لماذا؟ لأنه لم يسلم من كيد الشيطان. شوف، لم يسلم من كيد الشيطان. لذلك في الحديث ما من مولود من بني آدم يولد إلا ها وشان إيه؟ ها ارفع صوتك. قول كده، قول أنا سامع. ها إلا ويطعنه الشيطان في بطنه أو في جنبه إلا ما كان من مريم وولدها. يبقى مريم وولدها لم يقربهم الشيطان بالطعن في الجنب. ولذلك يقولون إن الصغير عند الميلاد يجهش بالبكاء عند النزول من إيه؟ خبطه فصرخ. يبقى ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويطعنه الشيطان في جنبه إلا ما كان من مريم وولدها عيسى عليه السلام. يبقى الشيطان يجامع. وعندك القرآن واضح وشاركهم فين وإيه؟ في الأموال والأولاد. طب كيف تكون الشركة في الولد؟ لم يتحصن بذكر الله فالتف الشيطان على إحليله فجامع معه، يبقى شارك في الولد. ولذلك يقولون إن الشيطان بتجنبه الإنسان إذا ذكر إنسان ربه يرجى إن قدر بينهما بولد من هذا الجماع يرجى له أن يحيا على التوحيد ولا يؤثر الشيطان عليه. لذلك في الحديث اللهم جنبنا الشيطان، يعني حالة الوقاع، ثم وجنب الشيطان ما رزقتنا، لا تجعل للشيطان على ما رزقتنا سبيلا، لا تجعل للشيطان في أولادنا حظا، لا تجعل للشيطان في أولادنا نصيبا. والولد لفظ يطلق على ما يرزقه الإنسان من الذكر والأنثى، وفي هذا دلالة على أن الرزق لا يقتصر على أمر المعاش فقط، إنما الولد رزق، إنما يتسع الرزق ليشمل الولد، فالولد رزق. لذلك لما يقول الله تعالى في القرآن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بسط الرزق ممكن يفتح لك في الوظيفة تشوف وظيفة عالية، والتاني منافس مؤهلك بس وظيفة أقل، أنت معين بمؤهلك في وظيفة والتاني دخل قدم قام ما لقيش وظيفة ما لقيش تاني فاضي قام عينوه على وظيفة أقل، يبقى ده بسط وده برضو إيه وده عطاء لكن عطاء بقدر. هذا في المعاش، كذلك في الأولاد. واحد عنده عشرة ذكور وما عندوش ولا بنت، واحد عنده عشرة بنات وما عندوش ولا ذكر، واحد ما عندوش خالص. الله تعالى يوزع بقدر، وخزائن الله ملأى. والله قال في كتابه في سورة الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا إيه؟ إلا بقدر معلوم. لذلك ينبغي أن يعلم كل إنسان أن الولد رزق، وإذا ما أراد المرء منا رزقا يسأل من يملك الرزق أم يسأل الضعيف الفقير؟ يسأل من يملك الرزق، ولا يملك الرزق إلا الله تعالى الرزاق ذو القوة المتين. لذلك لا تسأل الولد من ساح، ترى أمي أو أختي أو زوجتي أو عمتي أو خالتي إذا تأخرت أو إذا تأخر ابنها في الإنجاب تبدأ تلف بالمسكينة بالزوجة على الساحرة والكاهنة، يقوم هو بقى يشتغل عليها برضه. وإحنا ذكرنا من هذا طرفا، ذكرنا من هذا طرفا نحن في غنى عن إيه، عن سرده، لكن من قبيل وذكر يبدأ يشتغل إيه على المرأة بضعفها، يقول لها ما عليك ما عليك إن شاء الله تخلفي، ويفعل أفاعيل معينة ممكن والعياذ بالله يبقى عنده غرفة مجاورة، وهذا يحدث كثيرا، يقول لها بس ادخل الغرفة دي وإن شاء الله أنا هحضر الأسياد وتروح من هنا حامل، تروحي من هنا حامل، تدخل جوه في الغرفة ظلام في ظلام، يولع عليها حبة بخور وحبة كده كلام فارغ، البنت تقع في رعب، فجأة يتمثل لها واحد شبيك لبيك ويطلع فلان ده واحد سافل مع زي شرير ذئب بشري، ويقول لها الأسياد بيطلبوا كذا، وين مسكينة على تخلف، يقوم بالحرام وتروح بالفعل عندها حمل في البطن، وبعد 9 أشهر تجيب وتولد، يقول فلان ده سره باتع، ده باتع خالص. وعلى هذا الحال ترى النساء والعياذ بالله يعني في ضلال ما بعده ضلال، والله العظيم. وأنا جالس على الكرسي هوت والله يشهد على ما أقول، أنا في يوم الساعة 2 بالليل التليفون رن، فأنا قاعد بذاكر، وأنا طبيعتي عندي مذاكرة بقفل التليفون، لكن في هذه المرة نسيت، فالتليفون رن، فأنا خلاص ما يعني ما ينفعش أجلس وأسمع كده، فرفعت السماعة، لما رفعت السماعة لقيت على التليفون أخت بتسأل سؤال مفادوا إن هم عرضوا عليها تروح للساحل، قال يا أختي لا تذهبي، يا أختي اطلبي من الله، يا أختي لا تذهبي. فبعديها غلبت البنت من نساء الحي، انت شمعنا تطلع شرع، ما فلانة راحت وفلانة راحت وفلانة خلفت وفلانة ما كانتش بتجيب وفلانة وفلانة وفلانة إلى آخره. فمرة أخرى اتصلت بعد أخذ السماح أنها تتصل في الوقت ده، لأن تبقى عندها مشاكل وما تقدرش تتصل أمام حماتها، فاتصلت مرة أخرى قالت لي يا عم الشيخ أنا رحت بالفعل، طب يا أختي يعني أما حذرتك، فقصت علي الخبر اللي أنا قلته من شوية، قال لي هو لازم الجن يتلبس فيا ويجامع مباشرة. فقالت فلما سمعت منه هذا تركت عنده كل شيء وهربت. قلت لها لا تجلسي في بيت الزوج واذهبي إلى بيت أبيك، لأني ما فيش أمان. إذا كان أهل الزوجة أهل الزوج واخدينها للساح، واخدينها للداعر، يا ناس الرزق يملكه الرزاق، يملكه الرزاق، طلب الولد له أسباب، أسبابه الزواج، تأخر الإنجاب لا تيأس، فهذا رزق ينزل بقدر. عندك أسباب أخرى اذهب للطب، ليس هناك مانع ولا حرج، قد يكون هناك ضعف في المنم، قد يكون هناك ضعف في التخصيب، قد يكون هناك ضعف في البويضة إلى آخره. أسلك الأسباب الشرعية والأسباب الطبيعية، ثم من بعدها إلجأ، ومن قبلها أنت لاجئ، إلجأ في القبل والبعد لله، واسأل واستنزل الله مما في خزائنه. لذلك الولد رزق، اللهم جنبنا الشيطان يعني حالة الوقاع، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا يعني إن قدر لنا بولد ذكر أو أنثى فجنبه الشيطان. إذن الولد سواء ذكر أو أنثى رزق، والرزق من الرزاق. كذلك في الرواية أن ذكرى الاتيان، هذا الذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هناك البعض يستظرف ويستخف بعقول السامعين ويستهزئ بالسنة دون ما قصد، دون ما قصد. هو في عقد زواج يحب يضحك الناس، يقول لك ايه، اسمع، واحد راح ليلة الدخلة وبعدين بدل ما يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان قال الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا هو ضحك الناس، وهذا ضحك في غير محل، هذا ضحك في غير محل، هذا يعني تلبيس على عقول الناس، وهذا فيه استهزاء بالسنة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحل عرضة إلى أن إيه؟ إلى أن نستخدمه في النكت، لا يجوز. هو يقولها بقصد حسن، لكن القصد الحسن فقط لا يكفي، فالسوء يبدو من إيه؟ من نواحي أخرى. لذلك لا يجوز اللعب بالسنة، ولا يجوز إنزالها على غير ما نزلت فيه، ولا تعينها على خلاف ما تعينت فيه، وهكذا بهذا إيه؟ يتم المراد. اللهم جنب الشيطان وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن بهذه المسائل نكون قد وضحنا شيئا ما. وبعد ذلك في الحديث، في الحديث استحباب البدء بالتسمية واستحباب الدعاء والمحافظة على التسمية والدعاء والذكر حتى عند قضاء الوتر. الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام، يعني هشام ده أحد الرواة، شك في الرواية، يعني تطلع بين قرني الشيطان بدون الألف واللام أو الشيطان بالألف واللام. طيب لا، مش فيه إشكال، هذا علمناه من قبل. نعم، علاقة الحديث الماضي بدء الخلق هو الجماع، ده مش بدء خلق الإنسان. الله تعالى بدأ خلق آدم من إيه؟ من طين، ثم سواه إيه؟ ها؟ ثم جعله إيه؟ نطفة في قرار مكين. آه، دي بدء النطفة، ده بدء النطفة، مش الجماع ده بدء النطفة، يبقى ده بداية خلقه. الحديث الثاني: إذا طلع حاجب الشمس، حاجب يعني حاجب دي، اه؟ افهم معاي، شروق الشمس وغروب الشمس وشروق القمر وغروب الايه؟ القمر. القمر عند بداية طلوعه يطلع على هيئة ايه؟ الهلال. ده شكله ايه؟ لا بس مقلوب، افهم الترتيب معاي، حاجب مقلوب. طيب الحاجب اصله بكل فوق ولا لتحت كده؟ حط ضع يدك على حاجبك، شوف حاجبك ده اسفل العين ولا اعلى العين؟ الحاجب فوق اهو، يبقى ايه؟ هلال مقلوب، هلال مقلوب. طيب القمر عند غروبه بيغرب، يعني عند نهاية الشهر بينتهي ايه؟ بينتهي احدب، مش كده؟ ما هو احدب، يعني هو هلال مقلوب برضه، يبقى بيبدأ هلال وينتهي احدب او محاق، مش كده؟ سموه محاق. طيب الشمس عند الشروق بتبدأ كالحاجة، يبقى القرص بيبدأ من تحت ومن فوق في الشمس. عموما اللي يفصل في المسألة انك تقوم مرة بدري، تقوم مرة بدري وتصلي الفجر وتجلس تذكر الله تعالى في مصلاك حتى تطلع الشمس، ثم تلحظ شروقها كيف يكون. شوفها بتبدأ من تحت ولا بتبدأ من فوق؟ ما هو الحريص إذا طلع حاجب الشمس، حاجب الشمس، لأن الشمس عندما تشرق تبدأ كأنها حاجب للعين. طيب إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة. احنا عندنا قبل كده حديث مسلم بتاع عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أوقات، عن الصلاة فيها وأن نخبر فيها إيه موتانا، عندما تطلع الشمس، وعندما وعند توسط الشمس في كبر السماء، وعند غروب الشمس. هنا الحديث هنا ذكر وقتين فقط، الأول عند طلوع الشمس إذا صار إذا طلع حاجب الشمس، قال فدعوا الصلاة حتى تبرز. حتى تبرز يعني البروز معناها إيه؟ معناها اكتمال عين الشمس وظهور. طب الظهور ده يستلزم أن يرتفع عن الأرض أم لا؟ يرتفع، والارتفاع المعلوم هو ما قد ما ذكرناه في الصلاة في المواقيت، يبقى أن يكون مثل قيد رمح أو رمحين، يبقى تفهم هذا. لكن تعالى إذا طلع حاجب الشمس فدعوا، دعوا ده فعل إيه؟ أمر. طيب فعل الأمر هنا بيقولوا في عند الأصول الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، وما لم تأتي قرينة تصرفه عن وجوبه. طب الرواية عندنا هل فيها قرينة تصرف الأمر عن الوجوب؟ فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فإن يبقى ليس عندنا في الرواية قرينة تصرف الوجوب، إنما إذن هنا الأمر هنا على إيه؟ على وجوبه. لذلك العلماء يقولون هذه الأوقات الصلاة فيها، النهي عن الصلاة فيها للتحريم. لماذا؟ قالوا أن الأمر هنا لم يأتي صارف يصرف الوجوب فيه، ومن ثم يبقى الأمر على إيه؟ على أصله وهو الوجوب. طب أنا عايزك كده تلحظ في الرواية تاني مرة تانية كده تشوف لي فيه قرينة ولا لا. ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس. ما هو التحين؟ انتظار الترق. طيب الرجل مذاكر اهو، الانتظار والترق. اذا يا جماعة انا عندي ولا تحينوا، كلمة ولا تحينوا هذه ستصرف الوجوب في ناحية وتبقيه في ناحية، وتبقيه في ناحية. وسنضرب لهذا بعض الصور. رجل قام ليصلي ولم ينظر تجاه الشمس، ولم ينظر تجاه الشمس، هو دخل المسجد ومش عارف أو عن البيوت مخبية الشمس، وتوضى وصلى، وبعدما صلى تبين أنه صلى في الوقت المنهي عنه، والآخر جلس يترقب الشمس فلما رآها بدأت بالشروق كبر ثم صلى، أي الرجلين يدخل تحت النهي الذي فيه التحريم؟ الثاني. لماذا؟ لأنه تحين، يعني تربص للشمس عند الطلوع فلما بدأت الله كبر. أما الآخر ما رأى حال الشمس، ما رأى حال الشمس، لذلك التحريم كأنما خص من يتعمد الصلاة في هذه الأوقات، من يتعمد الصلاة في هذه الأوقات. وش محمد؟ وش محمد؟ وش محمد؟ وريني الولد ده. لا لا ما توزعش بحاجة وأنا قاعد أبدا، لما أشوفها الأول. إذن ولا تحينوا ديت صرفت الوجوب عن فئة من الناس، وهذه الفئة هي التي لا تتعمد هذا الفعل في هذا الوقت. ولا تتحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. إذن الصلاة عند طلوع الشمس لا تجوز، لكن تصح أو لا تصح؟ صح. أيها المذاكر، الصلاة عند طلوع الشمس تصح أو لا تصح؟ أنا أريد إجابة بعقل طالب العلم وبأدبه. هل تصح الصلاة عند بزوغ الشمس وعند غروبها؟ أيوة حبيب. نعم، أبو تاج، أيوة مهدي. الصلاة عموما تصح أو لا تصح؟ يعني إن شاء الله يعني في امتحان حجب صفار، فرق بين الصحة والجواز. الصلاة إذا أديت بأركانها وشروط صحتها صحت، لكن هل صحت مع التحريم أو مع الكراهة أو إلى آخره، ده أمر آخر. لكن تصح الصلاة؟ تصح. تجوز هنا نستطيع أن نقول بقت إذا تعمد الفعل لا تجوز، أما إذا لم يتعمد الفعل مع زي فهو معذور بإيه؟ بعدم علمه. ثالثا، هل هذا من مطلق التنفل أم بلا إيه؟ أم صلاة لها سبب؟ يبقى تفصيل في الجواز. أما في الصحة، ما دامت قد أديت بشروط صحتها تصح؟ تصح. واحد صلى العشاء الصبح تصح أو لا تصح؟ تقول إذا أداها بأركانها وهيئاتها وشروطها تصح، لكن تصح قضاء أم أداء؟ يبقى ده كلام تاني. دائما عن إيه هكذا في أمر السؤال، مش يبقى سريعا مارش تجاوب كده أي حاجة. النهاردة وانا داخل بقول لي عايزين امتحان إيه؟ إن شاء الله امتحانك الجمعة قبل الأخيرة من رمضان. نعم، يا سيدي من شعبان، ما رمضان درس واقف. إن شاء الله سنملي الأسئلة النهاردة، تذاكرها الأسبوع الجاي واللي بعده، تذاكرها الأسبوع الجاي واللي بعده، وآخر جمعة من شعبان تمتحن، والجوائز وأنت قاعد، أخذها وأنت قاعد إن شاء الله. طيب، فدعوا الصلاة حتى تبرز، يعني حتى ترتفع وتظهر، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. الله، يعني إيه قرني شيطان؟ هو شغل قرون؟ ها، هل للشيطان قرون؟ كل ساكت. هل للشيطان قرون؟ يا شيخ حسن شفتوا؟ العلماء الكرام في هذه الجزئية قالوا قد تكون القرون هنا قرون حقيقية. طب واحد هو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم رآه أم لا؟ رآه وربطه، رآه على هيئته الإبليسية لما عرض له هو في صلاته كما في صحيح مسلم وربط. طيب، يبقى إذن لعله صلى الله عليه وسلم لما رآه رأى له قرنين، فقد تكون القرون هنا على حقيقته. طيب، إذا كانت على حقيقتها يبقى كيف تطلع الشمس من بين قرنيه؟ هناك كده روايات، أنا قرأت رواية لكن ما أعلم صحتها، افهم معي. قرأت رواية أن الله تعالى إذا أراد للشمس أن تشرق أرسل لها ملكا يأمرها بأن تشرق، فيذهب شيطان ليأمرها بعدم الطلوع والشروق، فعندما يذهب إليها تحرقه، شوف تحرقه، يعني كأنما يرفع رأسه تجاهها تحرقه. يبقى ومن ثم قالوا تطلع بين قرني شيطان، يعني يدخل شيطان بقرنيه فإيه ليصدها عن الطلوع فتحرقه. ده رواية أنا قرأتها في الفتح لكن ما أعرف صحتها. الأمر الثاني قالوا لعل هذا القرن كما قال أخونا الله يبارك فيه يعني من قبيل المجاز، ويبقى المجاز ده يعبر عن أن الشيطان من يتقرب إليه في العبادة من عابديه من حزبه يتقرب له في هذه الأوقات المنهية عنها، فكأنما شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجود الكفار للشيطان في هذه الأوقات بقرني الشيطان، فنهى المسلمين أن يشابهوا عباد الشيطان، وللرحمن حزب وللشيطان حزب، والله تعالى أعلن هذا في كتابه قال إيه أولئك حزب إيه الشيطان، وبين أن له سبحانه وتعالى حزبا وبين أن حزبه هم الغالبون. لذلك الجزئية هذه إن حملتها على الحقيقة بينا المراد منها، وإن حملتها على المجاز بينا المراد منها. والشاهد في هذه الرواية أن هذه الرواية يعني علاقتها ببدء الخلق اليوم متى يبدأ؟ يبدأ بشروق الشمس أم بالفجر؟ ها؟ يبدأ بإيه؟ بالفجر. يوم المسلم يبدأ بالفجر، يعني أنت لو قلنا يبدأ بشروق الشمس يبقى معناها لك أن تأكل وتشرب حتى شروق الشمس، لا، يبدأ اليوم ببزوغ الفجر. لكن علاقة الحديث ببدء الخلق إيه؟ علاقة الحديث ببدء الخلق أن الشمس تخرج كل يوم، هل تخرج هي الشمس عينها عينها أم شمس خلاف شمس؟ لا مش هي هي، هي هي في في في ذاتها، لكن الشروق يختلف كل يوم، الشروق يختلف كل يوم، كل يوم لها شروق خاص ولها كل يوم غروب خاص، كذلك القمر. ولذلك عندك الآيات في القرآن رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغرب، رب المشارق ورب المغارب. لذلك في التفصيل العلمي ويعلم هذا علماء هذا الفلك يقولون إن لها إن للشمس كل يوم شروقا. طب ما دام لها كل يوم شروق يبقى ده خلق جديد أم لا؟ يبقى هذا خلق جديد. لذلك لعل هذا هو علاقة الحديث بكتاب بدء الخلق. يتبقى العشاء تقريبا حوالي ربع ساعة، ها؟ نملي فيهم الأسئلة إن شاء الله. اكتب عندك أول سؤال، الحديث 51، الحديث 51 الحديث، لا خلي الورق، خلي الورق يا شيخ محمد، لا شو الورق الثاني. احنا بدأنا من الحديث كم امتحان، وصلنا الى كم في الحديث في الامتحان؟ 75. اكتب الحديث رقم 51، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رحمكم الله. في الحديث 50 المسؤولية المكلف بها المرء في بيته، مع التمييز بين النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والعامي. أسأل يا شيخ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته راعي أم لا؟ طيب والعالم في بيته راعي أم لا؟ والعوام كل منهم في بيته راعي أم لا؟ يبقى أنت توضح المسؤولية الشخصية ثم توضح الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والعامي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أمام الشيخ وزع ليه أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السؤال 53 الحديث 53 جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع السؤال هو من هو هذا الرجل ثم بين أقوال أهل العلم في ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة من هو هذا الرجل المبهم في الرواية مع بيان أقوال أهل العلم في حكم صلاة تحية المسجد والخطيب فوق المنبر في الحديث 54 في حديث 54 لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وجاءه رجل يسأله الدعاء بنزول المطر بين ما يؤخذ من الرواية بين ما يؤخذ من الرواية وهل يجوز التكلم أثناء خطبة الجمعة مع الدليل. نعم هذا الكلام. ها طب انا عايز اسمع اجابه. يجوز؟ ها ها لا يجوز. طب ها انت للاسف الشديد انت عايز فرجله. اسمع شويه اسمع شويه. الروايه اللي هي احنا ذكرناها عندك في السؤال قام وقال يا رسول الله ادع الله. ده قال له ادعينا يا اخي. قال له يا صلاه اهو وفي الجمعه الثانيه هذا يا راجل. الله يرحم اللي خلفوك. ما شوفت لما يبقوا الرؤساء مش عارفين حاجه. ينفع كده؟ انا بس لما اقول لك لا تعجل عند السؤال لا تعجل. انت طالب علم لما تبقى ماشي في الشارع وواحد يسألك سؤال مش بسرعه تقول له واحد لا تريز كده. شوف افهم سؤاله ايه. افهم سؤاله ايه ثم بعد ان تفهم السؤال قول له واحد اثنين ثلاثه اربعه. الحديث المرقم بستين لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل. أكمل الرواية. أكمل الرواية مع بيان علامات الساعة التي تضمنتها الرواية. مع بيان علامات الساعة التي تضمنتها الرواية. الحديث رقم 66 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعياذ المريض وإجابة الداعي. نقط اكتب بعدها نقط. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا باتباع الجنائز وعياذ المريض وإجابة الداعي. نقط. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير. نقط. أكمل السبعة في المأمورات والسبعة في المنهيات. أكمل السبعة في المأمورات والمنهيات. ثم بين متى يجلس متبع الجنازة. ثم بين متى يجلس متبع الجنازة. الحديث 74 على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحياة الملهوفة. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. بين من خلال الحديث بين من خلال الحديث الفرق بين الملهوف والمستغيث. بين من خلال الحديث الفرق بين الملهوف والمستغيث. الحديث 76 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. بين حكم المسألة بالتفصيل، بالتفصيل، والتوضيح في التفصيل يعني ستكتب تقول مسألة الناس للناس تنقسم إلى أن أسأل ولي الأمر، أو أسأل رئيسي في العمل، أو أسأل رفيقي في العمل، أو أسأل عامة الناس. دي لا حكم، دي لا حكم، دي لا حكم، دي لا حكم. وانت درست كل هذا. الحديث 90 قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ما معنى كلمة خليلي؟ ثم بين حكم صيام أول 3 أيام من كل شهر ميلادي. ثم بين الأيام المأذون في صيامها فرضا ونفلا. والأيام المنهي عن صيامها. بين حكم صيام أول 3 أيام من كل شهر ميلادي، مع بيان الأيام المفروض صيامها والمسنون، والأيام المنهي عن صيامها، أيام الفرض والنافلة، والأيام المنهي عن صيامها. الله أن يبارككم. في الامتحان بتاع السيرة جبنا في إعداد دعاء بنسألهم، نقول لهم: من هو آخر زوج للسيدة خديجة رضي الله عنها، وكم عاش معها؟ فأنت كنت تضحك ضحك يعني كثير جدا جدا جدا على المستوى الهائل جدا جدا بالنسبة للطالب. كان في أول سنة يا شيخ محمد. أول سنة؟ طيب ده سؤال تشغل به، تحرك به ما عندك من خلال وخصال وإيه ومزايا. ثم بين هل الضحى 4 أم 8؟ وهل تصلى دفعة واحدة؟ ثم بين حكم صلاة الوتر، ثم بين حكم صلاة الوتر. الحديث 91 عن البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه أنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. فرق في الرواية بين الصرف والنحو، فرق في الرواية بين الصرف والنحو. والنحو ثم بين أقسام الربا من خلال الرواية، بين أقسام الربا من خلال الرواية مع التعليق وضرب المثال من الواقع، مع التعليق وضرب المثال من الواقع. كده كم حديث؟ كده كم سؤال كده؟ بقي سؤال واحد. الحديث رقم 94 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. من هو حكيم بن حزام؟ ثم بين معنى الخيار وأقسامه. مع ضرب مثال، كفى هذا الكم من الأسئلة. الشيخ بس ابن وفق من الحديثين بتوع الكلام في الجمعة. حاضر حاضر. أبو يا مصطفى، وأنا مصطفى تعالى، أنا مصطفى. معنا بعض الأسئلة نقرأها إن شاء الله ثم نقيم الصلاة. يقول: ما تقول في كتاب موسوعة الدار الآخرة للشيخ الباحث ماهر أحمد؟ دائما في أي كتاب شأنك في القراءة اقرأ كل الكتب، خذ منها السمين ودع فيها الغث. لا يسلم كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى من كتب البشر من الدخل. أي كتاب سترى فيه الحق وغيره، مع حسن الظن بأنه لم يتعمد نشر الباطل، فأنا آخذ الحق وأترك الباطل، ولا يهمني من كاتبه، أنا أنشد الحق، وناشد الحق يأخذه من على أي لسان. تسأل وتقول: اعتادت على طبيب مسلم ماهر في الميلاد، وهناك طبيبة مسلمة، فأيهما يقدم في الولادة؟ تقدم الطبيبة من قبل حتى يعني من أجل العورات، مع أن عورة المرأة على المرأة عورة، لكن الطب أمر آخر، والطب أمر آخر، ولذلك الطبيبة المسلمة تقدم، لكن ممكن الأمر يوافق الطبيبة المسلمة ما عندهاش خبرة خالص، وعند الميلاد لا تحسن هي، ممكن تؤدي إلى عطب. يبقى هذا شأن الطبيبة. الطبيبة تستعين بالله أولا ثم بأصحاب الخبرة من مثيلاتها، لكن هي برضو تذهب للطبيب المسلم. والله ما تيسرش طبيب مسلم يبقى تذهب للطبيب المسلم الثقة. ازيك يا عم الشيخ؟ يعني ايه ازيك بقى؟ كيف حالك يعني؟ طيب، ما احنا عيدنا ازيك وتعالى زيجي وعلاولة وأجلته، دي مصطلحات في الايه، في الشارع المصري. بتقول: كفارة الذي ينام عن صلاة الفجر، إذا قام القائم أو قامت النائمة من النوم وقد مر منها وقت الفجر، فلتصلي بعد عند قيامها النوم تصلي الفجر قضاء، وهذا كفارة ما فعل. للحديث: إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فكفرتها ايه؟ خلاص يصليها، يصليها اذا ذكرها، عندما يذكر الصلاة يصلي، وهذا كفارة ما فعل، ويغفر الله له ان شاء الله. كفاية اسئلة عشان الناس عبنا. نقول: الانسان في الجنة اذا اشتهى شيئا وجده. وفي البخاري قال عليه السلام: ان رجلا سأل استأذن ربه في الزرع، فكيف يكون الاستئذان والله يقول: وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. طيب انت رايح الجنه عندك علم باللي جواها ولا لسه ما عندكش علم؟ فهو يستاذن خالقه، ما في مطلقا يعني ايه تعارض بين الحديث. فرق بين ان تشتهي شيئا وبين ان تستاذن ربك في الزرع. يعني كان واحد فلاح مغرم بالزرع، وهو اشتهى الزرع، وجده ام لا؟ وجدها بس مش فيها ايه، لا فيها وجه تعارض ولا فيها شيء مطلق. واهم شيء بس ان ربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله وندخل الجنه، وعندها في الجنه لا يتمنى المؤمن فيها الا الخير، لان المؤمن لا يشتهي الا الخير. هذا وجل صلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا. ولا مش محمد.